ننتقل الآن إلى الهيئة الخامسة، أن يوتر بتسع. طبعا احتمالات كثيرة صح، لكن هذه ما لها إلا صفة واحدة، التسع ما لها إلا صفة واحدة، وهي أن يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يجلس التشهد الثاني ويسلم. التسع ما لها إلا صفة واحدة، الذي ثبت فيها صفة واحدة، وهي ثمان وأربعة وجلوس ثم يقوم للتاسعة وتشهد تشهد ثاني ويسلم. ما هو الدليل؟ ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره صلى الله عليه وسلم، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. إذن هذه الهيئة الخامسة، وهي تسع ركعات وما فيها إلا صفة واحدة، جلسة بعد الثمان المتوالية وجلسة بعد التاسعة ثم يسلم.